أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أهل الإيمان، لن يعاقبكم الله باللغو في الأيمان إذا كنتم لم تقصدوا الحلف بالنية، كقولكم لا والله وبلا والله، لكن من نوى بقلبه إذا حلف بربه انعقد يمينه، فإن أمضاه وإلا فعليه أن يطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت الناس، أو كسوة 10 لكل واحد كسوة كاملة، أو يعتق مملوكا، فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليصم 3 أيام. واحترزوا من كثرة الحلف والحنث في اليمين وعدم الوفاء بها أو ترك الكفارة إذا حلفتم، ومثلما أوضح الله لكم حكم اليمين فقد أوضح لكم شرائع الدين كي تشكروا رب العالمين على ما أنزله على الهادي الأمين.